هل يجوز للمحرم أن يغتسل في الفندق وينوي الإحرام في الفندق دون أن يصلي ركعتين في الميقات ويذهب إلى مكة؟ نعم يجوز، الجواز يجوز أن يعني يخلع الرداء في الفندق ويلبس الإزار، يجوز أن يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء، ويجوز أن ينوي من الفندق، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينوون النسك والدخول فيه من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. لكن العلماء أيضا قالوا لو أنه نوى من المنزل، أحرم من المنزل ونوى في المنزل انعقد الإحرام لكنه خالف الأفضل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا. نعم، لحظة يا حاج، ما لا أسئلة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز قتل القطط في المدينة المنورة؟ لا، أي حيوان إلا ما ورد الدليل على قتله، أي حيوان أي حي لا يقتل إلا إذا وجد منه ضرر أو ورد النص بقتله، لا يقتل، لأن التعدي عليه بدون ضرر وبدون أمر من الشارع ظلم، والظلم لا يجوز سواء كان على حيوان أو على إنسان، محرم. لكن ورد النص بقتل بعض الأحياء مثل الحية والعقرب والفأرة والحدأة، هذه ورد النص بقتلها، لكن القطط لا تقتل إلا إذا كان يحصل منها ضرر على الإنسان أو على متاعه أو على أولاده أو على أملاكه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: خرجنا من السودان ووصلنا إلى مكة بعد صلاة العشاء ولم نصلي المغرب والعشاء في هذه الليلة، فكيف نصلي المغرب والعشاء ونحن في مكة حيث أننا خرجنا للعمرة والعمرة تستغرق 15 يوما؟ فهل نحن مسافرون نقصر الصلاة جميعها إلا التي تكون مع الإمام؟ نعم يجوز أن تقصروا وتجمعوا، والقصر أفضل، يجوز أن تجمعوا وتقصروا والجمع والقصر أفضل، لأن القصر وردت به نصوص وقال بعض العلماء بل هو أفضل من الإتمام أيضا، لكن لكم أن تجمعوا وتقصروا. لا يعني ينبغي أن ينتبه الأخ السائل وغيره أنه إذا نوى الإقامة في مكان مثلا في مكة أكثر من 4 أيام فالأحوط له أن يتم الصلاة، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأفضل إتمام الصلاة. لكن هو يقول الآن خرجنا العمرة والمدة 15 يوم، إذا كنت في سفر مستمر وتنتقل من مكان إلى مكان فأنت مسافر، فلك أن تقصر وتجمع، والقصر أفضل، قصر الصلاة الرباعية في وقتها ركعتين، قصر الصلاة الرباعية في وقتها ركعتين، والمغرب 3 في وقتها، والفجر 3 ركعتان في وقتها. نعم أنا الآن أشرح كلام الماتن رحمه الله تعالى كرام، والماتن يقول يكره، ما قال يحرم، وهذا طيب قال يكره، وهو يعني يكره لأنه لم يرد به دليل، ما ورد به دليل، وإن كان الناس يفعلونه، وفعل الناس ليس بحجة في الدين إذا ما وجد نص، إذا ما وجد نص يعتمد عليه ويستدل به فعل الناس ليس بدليل. لكن على كل حال هو ليس بحرام، ليس بحرام، وإنما يعني أقل يعني مرتبته الكراهة، والمكروه كما قال أهل العلم هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا يعاقب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. السائل يقول أنه لما خرج من السودان أتى إلى مكة ومكث فيها 7 أيام، فهل له أن يتم الصلاة في مكة؟ نعم. إذا لم يصلي مع الإمام؟ نعم، إذا كان نوى الصلاة، نوى الإقامة 7 أيام، إذا نوى الإقامة 7 أيام الأحوط أن يتم الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور العلم والمالكية والشافعية والحنابلة الأحوط أن يتم الصلاة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. لكن إذا كان ما يدري ما نوى الإقامة يعني زمن محدود ومعلوم ما يعلم متى يرحل فهذا يقصر يقصر حتى لو بقي زمن طويل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قلتم البناء على القبور محرم، إذن ما العمل إذا كانت الماء قريبة في الأرض فإذا حفرت متر للقبر يخرج الماء؟ على كل هذا له سبب، هذا له سبب. إذا كان القصد حفظ الميت من الماء فهذا له سبب، حتى لو يعني جعل بناء لا بأس، لأن القضية الأمر كله حفظ الميت واحترام ويعني وإثبات الحرمة للميت، لأن له حرمة كحرمة الحي، لكن بدون سبب هذا هو المقصود. نعم معنى ذلك لا نلزمهم أن يخرجوا إلى الصحراء؟ لا ما نلزمهم، لأن الدفن في الصحراء أفضل، ما هو ليس بواجب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم الدفن ليلا، وهل هناك أوقات يكره فيها الدفن؟ الدفن ليلا جائز، الدفن ليلا جائز، لأن الصحابة كانوا يدفنون ليلا، لكن فيها أوقات يحرم الدفن فيها، يحرم الدفن فيها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تميل إلى الغروب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أداء عمرة لشخص عزيز علي بعد أن أديت العمرة عن نفسي، يعني أكرر العمرة يا شيخنا؟ يعني إذا كان عاجزا عجزا دائما أو ميتا نعم يجوز أن تنم عنه، يجوز أن تنب عنهم إذا كان عاجزا عجزا مستمر دائم ككبر سن أو مرضا لا يرجى برؤه، فلك أو ميت لك أن تعتمر عنه وتوجر إن شاء الله على ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول الماتن أو استدل الماتن على تلقينه بعد الدفن بحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أليس التلقين عند الاحتضار؟ التلقين نعم الذي ورد عند الاحتضار هنا، يعني بالنسبة لهذا الحديث عند الاحتضار يلقن موتاكم لا إله إلا الله حتى يكون آخر عهده بالدنيا لا إله إلا الله، وفي الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا التلقين يكون عند الاحتضار. لكن الماتن ذكر أنه أيضا يسن تلقينه عند بعض أهل العلم، يسن تلقينه وهو في القبر بعد الدفن، لكن قال بعض أهل العلم قال لم ينقل هذا إلا عن بعض أشياخ الشام، ما نقل عن غيرهم ولا يعرف عند غيرهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز الصلاة على مدمن الخمر؟ نعم إذا كان يصلي، يعني لأن شارب الخمر ما هو كافر على الصحيح إلا إذا كان يستحل شربه، إذا كان يرى أن شربه حلال هذا كفر، لكن إذا كان لا يستحل شراب الخمر ويعني يعتقد أنه معصية لكنه ابتلي بها هذا لا يخرجه من الإسلام، يعني مسلم ويجوز أن يصلى عليه، لكن إذا كان يعتقد أنه مباح وأنه حلال هذا كفر. أو ما كان يصلي بالمرة، كثير من العلم يقول أنه تارك الصلاة تهاونا وكسرا يكفر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل بعض الناس يلزمون أو يلتزمون لصق الكعب بالكعب والساق بالساق في الصلاة، فما حكم ذلك؟ هذا من السنة لكن لا ينبغي أن يضايق به الغير، لا ينبغي أن يضايق به الغير، يكون تكون الأمور معتدلة، خير الأمور أوسطها، لكن من حيث الجملة هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا حاذوا بين المناكب والأقدام، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، والمحاذاة لا تكون إلا بما ذكره السائل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما السنة في ترتيب الجنائز، هل يقدم الرجل ثم الطفل أو الرجل ثم المرأة، وما هو القول الراجح في المسألة؟ القول الراجح أن يقدم الرجال أولا ثم الأطفال ثم النساء، الأطفال إذا كانوا ذكور ثم النساء، لأن الحديث يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا عام، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وهذا أيضا عام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل من السنة رفع القبر قدر شبر؟ نعم من السنة، لأنه يقولون وفي حديث أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر عن الأرض. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وهو سؤال متكرر، هل صحيح أن وضع الصغير مع الكبير في القبر هو من باب التفاؤل؟ نعم بعض الناس يتفاءل، هذا من باب التفاؤل، وإلا ما في نص يدل على أنه يخفف عن الكبير إذا كان دفن معه صغير، ما نعلم دليل يدل على هذا، لكن بعضهم يعتقد أنه يخفف عن الكبير إذا كان الكبير مقصر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يمكن أن نزيد في التلقين عند احتضار الميت، نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لأن الميت قد يضجر من هذا لأنه في حالة صعبة، فالتلقين ورد قل لا إله إلا الله، وإذا قال لا إله إلا الله خلاص، يعني تضمنت شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. أحسن انتهت الأسئلة؟ لا والله فيها يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو القول الراجح عند قراءة الفاتحة وياسين على الميت؟ أما قراءة الفاتحة ما أعلم دليل يدل على مشروعية قراءتها على الميت، لكن ياسين عند الاحتضار فيها حديث، فيه مقال، ورد في حديث في مقال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمقصود عند الاحتضار قالوا حتى يكون ذلك تسهيلا لخروج الروح، والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل لعاب الجمل وروثه نجس؟ لا، مأكول اللحم روثه رجيعه كل بوله وروثه ولعابه كله طاهر، هذا مأكول اللحم، أما النجس فغير مأكول اللحم، رجيع غير مأكول اللحم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل ننتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم نسلم بعده؟ نعم، هذا هو الأكمل والأحسن والأبرى للذمة، لأن بعض الفقهاء يقول الركن التسليمتان، مو التسليمة الأولى، التسليمتان، فانتظر، لماذا العجلة؟ والزمن يسير، ما في يعني مشقة على أحد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كان الجار جاري كافر وأخذت منه إناء لأحمل فيه الماء، فهل أغسله قبل الاستعمال أم أنني أستعمله هكذا؟ لا، إذا كان جارك لا يعرف بأكل الميتات ولا يعني وليس مما يأكلون الميتة، فيعني الأواني وأنيتهم طاهرة، لأن الله جل وعلا أباح لنا أكل ذبائحهم وأكل أطعمتهم، وهذه تكون في الأواني، في أوانيهم، فيجوز، لكن إذا كنت تعلم أنه ممن يأكل الميتة، لأن بعض النصارى يأكل الميتة، وإذا كنت تعلم أنه ممن يأكل الميتة فاغسل الإناء. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.